هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا دي. أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار تعبر الحدود ونشوفها في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على مشاركتكم في جروب البرنامج على الفيسبوك وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. اسمحوا لنا في البداية قبل لقاء الحلقة ناخد جولة في بعض الأفكار والبلدان. هذه الصورة أصدقائي من شواطئ اليونان، رجل لقبه ملاك البحر، إنه السباح العالمي الأرجنتيني نيكولاس فونتن. اعتزل الرياضة، انتقل للعيش على شواطئ اليونان ليس للسياحة أو الاستجمام بل لإنقاذ اللاجئين السوريين من الغرق. أنقذ الكثير من الذين يصلون بقوارب النجاة. الصورة التالية أصدقائي توضح لنا أن العمر مجرد رقم. عندما بلغ جون جودينوف من العمر 65 سنة أحالته فورا جامعة أكسفورد بإنجلترا على المعاش رغم عبقريته الفذة. لم يستسلم لليأس أو جلس وحيدا، بل اتخذ أصعب قرار في هذا السن. قرر الهجرة لأمريكا ليعمل في جامعة تكساس التي ليس لها سن معين للمعاش للأساتذة. كان نتيجة أبحاثه تطوير كبير في بطاريات الليثيوم التي يعاد شحنها، وبسببها حصل على جائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام وهو عنده 97 سنة. بالفعل العمر مجرد رقم، الإرادة هي الأساس. هذه الصورة أصدقائي لرجل يركب دراجة. من الصورة نعلم أنه وزير اقتصاد في بلد يحتل المركز الأوروبي الأول اقتصاديا والرابع عالميا، متوجها إلى عمله مستخدما دراجة هوائية. إنه وزير الاقتصاد الألماني. وهذه الورقة أصدقائي التي نراها تم توزيعها على نزلاء فندق في اليابان، مكتوب فيها إنه بسبب بعض إجراءات الصيانة ستتوقف خدمة الإنترنت لمدة دقيقة واحدة الساعة 4 فجرا. دقيقة واحدة. ومن اليابان أصدقائي فكرة جميلة، مقبض زجاجي، مقبض للباب يعكس صورة من يقف خلف الباب. تصميم وفكرة الياباني هيديوكيا ناكايا. ومن كوريا الجنوبية أصدقائي مصري يروي هذا الموقف. ركب تاكسي، طلب منه يوصله لمكان إقامته. بعد ما ركب التاكسي ومشي بيه، السائق أوقف العداد. سأله المصري عن السبب، رد عليه السائق الكوري إنه فوت المكان اللي المفروض يدخل منه، وإنه هيضطر يلف من مكان أبعد بحوالي 7 كيلو، وإن دي غلطته فوقف العداد علشان ما يحسبش عليه فلوس زيادة مش المفروض إنه هو يدفعها. اعتذر له عن وقته اللي ضيعه، كان كل شوية بيكرر الاعتذار. بالفعل أخلاق رائعة وأمان. أصدقائي ودلوقتي مع لقاء حلقة النهاردة. دكتورة جيهان مختار، دكتوراه في التسويق ورئيس مجلس إدارة جمعية الأكمل الخيرية. أهلا بيكي معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بيكم، أنا سعيدة بوجودي معاكم. دكتورة جيهان، هنبدأ ونتكلم عن الأفكار اللي حضرتك شفتيها موجودة برة وتمنيتي تتنفذ في مصر، أو بدأتي فعلا إن هي تكون موجودة في مصر. نبدأ بإيه؟ كنت بطمح وكنت بأمل إن كل بيت في مصر يبقى زي في الصين كده، أسرة كل بيت فيه ورشة تحت بير السلم، كل أسرة شغالة، كل البيت ده كله شغالين من أصغر طفل لأكبر طفل. جميل جدا، يعني إحنا بنحلم نشوف زي في الصين كل بيت فيه ورشة عمل، فيه ورشة صغيرة، الطفل اللي بيعمل السبحة، الطفل اللي بيعمل تقفيل ورا مامته الجلد. فكرة عظيمة جدا. فعلا إحنا فعلا بنعمل كده والحمد لله. تعاونت مع أكتر من مدرسة حوالين الجمعية في النطاق بتاعي، قلت لهم اعملوها زي مكافأة للأطفال اللي عندكم المتميزين، عشان انهم يبقوا متميزين دراسيا، انهم يجولي في الأجازة الصيفية في أجازة نصف السنة، انهم يجولي أعلمهم حرفة يدوية. قالوا هيستفيدوا ايه بالحرفة اليدوية ديت؟ قلت لهم هعلمهم كذا وكذا، وخدت لهم المنتجات والعينات معايا، خدت لهم من الجلد الطبيعي، خدت لهم ميداليات معمولة من بواقي الجلد الطبيعي، عشان مش هقدر الجلد الطبيعي غالي، خدت لهم بواقي من الجلد الطبيعي، قلت لهم هيعملوا ميداليات زي دي، هيعملوا أفكار زي دي، حاجات معلقة بالجلد الطبيعي زي دي. خدت لهم الخرز، قلت لهم هيعملوا سبحة، هيعملوا فانوس رمضان الصغير الميدالية، ممكن بعد كده نكبر الفانوس. وده فعلا اللي حصل مع ناس، حبوا يعملوا فانوس أكبر، عملوا فانوس بحجم أكبر، ولقيت الأطفال سعداء. قالوا لي طب إحنا ممكن أجازة كبيرة بتاعتنا نبقى نيجي نشتغل؟ قلت لهم ماشي، تعالوا خدوا خرز من عندي وخدوا جلد من عندي واشتغلوا، وتعالوا سلموا لي الشغل وخدوا عليه مصنعية. الله. الأطفال اتبسطوا قوي إن أنا بنمي عندهم نقطة التجارة من صغرهم، نقطة إنهم يتعلموا حرفة يدوية ويكتسبوا منها ويشتغلوا فيها. كل واحد يبقى عنده عمل خاص بيه، بيزنس، وهيكسب كمان منه فلوس وهو طفل صغير. رائع. أيوة دي الحقيقة، لقيتهم فعلا سعدة لدرجة إن أنا نفسي بقيت سعيدة، بقيت أشجعهم، بقيت بجيب لهم، يعني ما بستخسرش فيهم حاجة، أجيب الخامات فعلا، ما كنش خامات عندي من البواقي، ووزعها عليهم ويشتغلوا، هم استفادوا وأنا استفدت. احنا محتاجين الفكرة دي والله يا دكتورة، يعني نتوسع فيها وتكون موجودة يعني في كل ربع مصر. يعني حتى قلت لهم انتوا هتوفروا على نفسكم حاجة كمان، عيد ميلاد حد من زمايلكم اعملوا لهم حرف ميدالية بالخرز باسمه، الحرف اللي هو عايزين تعملوه، وهدوه اي مناسبة، تعملوا مقلمة، تعملوا اي حاجة عليها الاسم. بدأوا انهم مبسوطين جدا جدا جدا، وبدأوا هم نفسهم يجيبوا افكار من على النت من غير انا ما اكون قلتها لهم، ويجوا يوروني بص احنا عملنا ايه وجبنا الفكرة دي وعملناها. برافو عليكي وعليهم بجد. الفكرة التانية يا دكتورة؟ الفكرة التانية اللي هو التعليم الصناعي. يعني أنا بشوف برة التعليم الصناعي وإزاي الأطفال بيبقوا في المدرسة بتاعتهم في التعليم الصناعي مبسوطين جدا وفرحانين إنهم رايحين المدرسة. ليه؟ داخلين هيشتغلوا هنا ورشة عمل، هيقعدوا فيها ساعتين ثلاثة، يدخلوا بعد كده على البريك بتاعهم، ياخدوا البريك بتاعهم يخلصوه، ممكن عندهم فترة حمام سباحة يخلصوها، يرجعوا تاني على ورشة العمل بتاعهم. التعليم الصناعي ما هوش حشو شغل نظري وخلاص، التعليم الصناعي عندهم لقيتهم شغالين بإيديهم وفرحانين إنهم بيشتغلوا على المكن وشغالين بالمعدات وبيطلعوا منتج. ده اللي نفسي أشوفه، ده اللي نفسي بصراحة إن أنا أشوفه في مصر عندنا هنا. التعليم الصناعي كمان زي ما حضرتك بتقولي ما هوش حاجة للي ما جابش مجموع في الإعدادية فاضطر يخشها لما هو معرفش يدخل الثانوي العام، دي حاجة بتؤهله للشغل في أحلى المصانع في ألمانيا. للأسف الفكرة عندنا هنا في مصر إن ما كانش الثانوية عامة، ما جابش مجموعة الثانوية عامة، أي مدرسة صنايع، في أي مدرسة تجاري، في أي مدرسة صنايع، حتى الصنايع البنات بيطلعوا قسم زخرفة، بيطلعوا مهندسين، يعني بيشتغلوا شغل المهندسين وشغل هندسة. صحيح. فده اللي أنا نفسي إن يكون عندنا في مصر هنا بصراحة. الفكرة الثالثة المعارض، علشان أي منتج هاند ميد، أي منتج هنشتغله بإيدينا، طب هنسوقه إزاي؟ هل السيدة ولا الفتاة والناس اللي عملوا الشغل ده كله. فطب هنسوق الكلام ده ازاي؟ طبعا مش كفاية موضوع معارض جيارنا ومعارض تراثنا والمعارض اللي بتتعمل، عايزين حاجة تاني أوسع، عايزين نكبر أكتر من كده. ياريت أنا بأمل إن الحكومة مثلا في كل ميدان، في كل ميدان في مصر، ميدان في منطقة راقية، يحددوا مكان ده هيتعمل مثلا شهر معرض، تعالي جمعية فلانية أعملي الأسر اللي عندك وهاتي ناس واعملي المعرض واعمليه بأجر رمزي. لكن أروح الأسرة أقول لهم مثلا في معرض الترابيزة في النجي الفلاني بألف جنيه المعرض في اليوم، طيب عشان يدفعوا لهم في 3-4 أيام 5,000 جنيه، هل هيبيعوا بحاجة يطلع لهم من المكسب 5,000 جنيه؟ أنا عايزة أقول لحضرتك، حضرتك فكرتيني وأنت بتتكلمي عن معارض، إن في معظم الدول الأوروبية معرض الحي، معرض يومين في الأسبوع يعني سبت وثلاث حد واربع، معرض مخصوص كل حي معمول زي ميدان في النص كبير بيتحط عليه زي شغل الأسر المنتجة اللي عندنا. يا ريت، وأنا بأمل في ده. دكتورة جيهان، الفكرة الرابعة، إيه الحاجة اللي حضرتك لقياها برة وبتتمني تكون موجودة في مصر؟ روح العمل الجماعي وروح الفريق. زي فريق الكورة كده، يعني لما بيجي في ماتش واحد بيجيب الجون ما بيجيبوش لوحده، لازم الكل بيتعاون وبيشترك ان هو يكسب الفريق ده. فاحنا لو تعاوننا كلنا هنكسب الفريق. الفريق بتاعنا مين؟ الفريق بتاعنا مصر. فاحنا كلنا لو تعاوننا في روح العمل الجماعي، وكل واحد في عمله، كل واحد في مجاله، كل واحد في جمعيته، كل واحد في شغله، كل واحد في مدرسته، هنكسب وروح العمل بتاعتنا هتزيد علشان الفريق الكبير بتاعنا يكسب اكيد ان شاء الله. روح الفريق والعمل الجماعي ده منذ الطفوله بتدرس في المدارس، يعني على النت يعني في ناس كتير بتتكلم ان اليابان بتعلم اولادها واطفالها الكراسي الموسيقيه بشكل مختلف تماما عن اللي احنا نعرفه تماما. وحاجه تانية، الانتماء والولاء. لو بصيتي على بره، على الحضارات، على البلاد المتقدمه، الانتماء، لو حبيتي تنقلي لنا صوره هتقولي لنا ايه؟ بره الحضارات والانتماء، من متابعتي الناس بتقدس بلدها، لازم نقف جنب بلدنا. اما يكون في ظرف طارئ في البلد لازم نقف جنبها، نيجي على نفسينا شويه، معلش هنتعب شويه بس بعد كده هنقوم ان شاء الله. كل الشكر دكتوره جيهان مختار، دكتوراه في التسويق واداره الاعمال. شكرا يا فندم. شكرا لحضراتكم، وانا سعيده بوجودي معاكم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب البرنامج على الفيسبوك أفكار بلا حدود. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.